القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الإشراق والتميز والنجاح. عزيزتي المستمعة، المرأة المصرية دائما صورة مشرقة ومشرفة في كل مجال، فأينما وجدت هي الحياة، هي المستقبل. تحية لكل سيدة تستمع إلينا. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله. الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله. الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. ستات مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف الكتف. دول ستات مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف الكتف. جنب الراجل كتف الكتف. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، لقاءات منوعة ومفيدة، والبداية لملهمات مصريات. عزيزتي المستمعة، وملهمة اليوم هي السباحة فريدة عثمان. بدأت فريدة عثمان السباحة منذ سن الرابعة. تلقت جائزة أفضل لاعبة رياضية لعام 2017 في العاصمة التشيكية براغ، كما تفردت بكونها أول مصرية تحصل على الميدالية البرونزية خلال سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم للسباحة بالمجر. عزيزتي المستمعة، فريدة عثمان هي قدوة لكل الفتيات التي يرغبن في تعلم السباحة. وأيضا فريدة عثمان أطلقوا عليها السمكة الذهبية والأميرة فريدة. تحية للسباحة فريدة عثمان. عزيزتي المستمعة، وجاء الموعد لنتابع معا أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. وعد الحر دين عليه يا ابو دنيا. ايوه طبعا يا وفاء، وانت وعدتني توديني طنطا. اوديك يا وفاء نزور السيد البدوي ونجيب هدية لكل فرع في عائلة مرزوق. انا سمعتك يا نسمه. ها سمعتيني في ايه يا سلمى؟ وانت بتكلمي مدام وفاء على التليفون. ايوه صحيح، هي كانت طلباني. سمعتك بقى بتقولي لها لو فاضيه كنت تروحي معاها طنطا. ايوه فعلا قلت لها كده، لكن انا بقى فاضيه ويا ريت بقى اروح معاهم. خدتيني. انت مشتاقه لكل حته في مصر يا حبيبتي. عايزه ازور كل مكان في مصر. انا كنت بعيده عنها لكن دايما كانت في بالي. حاضر يا سلمى، انا هتصل بوفاء واقول لها انك عايزه تروحي معاها طنطا وازور السيد البدوي. اهلا بيها سلمى، وليه لها تيجي معانا؟ ما انا قلت لها وفرحت قوي. بعدت عن مصر كتير، ولما رجعت لها عايزه تمشي على كل متر في ارضها. ما هي جايه معانا طنطا علشان تزور السيد البدوي. الله الله على المنظر الخضرة طول الطريق. الريف المصري يا سلمى جميل جدا. انا مبسوطه قوي ان احنا مسافرين كمان بالقطر. ساعه زمن نكون في غلطه. القطر نضيف والقعده مريحه قوي. ولسه التطوير شغال. جرارات جديده جايه وعربيات فاخره. في تطوير. يا رب مصر دايما تبقى في احسن صوره. يا رب. الله ايه المنظر الحلو ده. شوفي الغيطان والترعه والفلاحين اللي بيشتغلوا. اجمل منظر. تمام. بس بقى الا المنظر ده. شايف يا ابو دنيا؟ ايوه المنظر اللي عدى ده سيء جدا. ناس بنين على ارض زراعيه. خساره. لا ما تقلقيش يا سلمى. اللي انتوا شفتيه ده لازم هيتعمل له ازاله. المحافظات ما بتسيبش حد يبني على الارض الزراعيه. يا ريت. اهو شوفي حتى. ده كان مبنى واتهد بقى كوم تراب. البوفيه يا جماعه، السفراجي لما يبقى جنبنا اطلبوا اللي انتوا عايزينه. انا عايزه اشرب نسكافيه. عنده كل حاجة، بارد وسخن وسندوتشات وكله. بصراحة رحلة جميلة جدا. وهتكون أجمل لما نبقى في طنطا وعند السيد البدوي. ها اتبسطت يا سلمى؟ ده أنا استمتعت جدا جدا. هي فسحة جميلة. الأجمل بقى الناس الحلوين اللي بيتعاملوا معاكي، بيحبوا بعض قوي. الله الله الله، كملي يا ست سلمى. بصي بقى يا ستي، في الطريق، في محلات بيع الهدايا، في القهوة اللي ابو دنيا قعدنا عليها لما خرجنا من مسجد السيد البدوي، في محطة طنطا واحنا نازلين من القطر، الكل بيساعد بيبتسم. انا مبسوطة قوي. هي دي مصر واهل مصر يا حبيبتي. بجد حاجة حلوة قوي. وبكرة احلى واحلى واحلى ان شاء الله. عزيزتي المستمعة، ومن أجلك أنت، يقوم المجلس القومي للمرأة المصرية فرع سوهاج بتوعية المرأة هناك بأهمية الشمول المالي وإزالة العقبات خلال التعاملات المالية للمرأة. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة سحر وهبي، أستاذ الإعلام مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج. دكتورة سحر أهلا بحضرتك معنا. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع مستمعي برنامج ربات البيوت. دكتورة سحر، بنتكلم مع حضرتك عن دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بالشمول المالي وتيسير الإجراءات وإزالة العقبات خلال التعاملات المالية للمرأة. في إطار الحقيقة التوعية بالشمول المالي، وطبقا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بنعقد كل شهر لقاءين للتوعية بالشمول المالي للرائدات الريفيات والصحيات والسيدات في القرى والنجوع. طبعا كلنا عارفين أن الكثير من السيدات في تجهيز بناتهم، ونظرا لضيق الحالة الاقتصادية بيلجأوا إلى شراء بعض الأجهزة وتجهيز البنات العرائس. بيروحوا يجيبوا جهاز وبيكتبوا على نفسهم شيكات أو كمبيالات أو إيصالات أمانة، وبتتراكم عليهم في حالة عدم العجز عن تسديدها بصورة منتظمة. إنهم بيبقى عليهم غرامات أو تأخير، فبالتالي بيلقوا نفسهم عليهم أحكام، والبعض منهم يروحوا السجون، والحقيقة بيتركوا أسرهم خاصة لو كانت امرأة معيلة لأسرة. فالحقيقة يمكن من أهم ما بنقدمه في الشمول المالي توعية هؤلاء السيدات، اللي هو طبعا الظاهرة يمكن المجتمع المصري كله كان بيعاني أو سمع عنها في كتير من القرى والنجوع، اللي هي الغارمات أو في بعض المناطق الشعبية الغارمات، اللي هم ما بيتوقفوا عن سداد بعض المديونات لأشخاص وبيصدر ضدهم أحكام قضائية. فالحقيقة احنا في إطار التوعية بالشمول المالي وفي إطار توجهات الدولة بالدفع الإلكتروني، احنا بندي للرائدات، وطبعا زي ما احنا عارفين احنا كل تعاوننا مع الرائدات الريفيات، نظرا لأن الرائدة الريفية لها مربع سكني معين في القرية أو النجع الذي تقيم به، فبتبقى على صلة ومعرفة بالسيدات الريفيات. الحقيقة احنا بنجيبهم وبنجيب بعض المختصين من البنوك المصرية، بيكلمهم عن ما هو الشمول المالي وثقافة الشمول المالي، وإزاي يوعوا السيدات والفتيات بعدم يعني الشراء من وكتابة كمبيالات أو إيصالات أمانة، وإن هي ممكن عن طريق البنوك بتقترض قرض معين وبتسدده بصورة منتظمة لتجهيز البنات. أيضا في عندنا في سوهاج والصعيد بصفة عامة عندنا العمالة كتيرة جدا في دول الخليج، فبتضطر المرأة إنها بتتعامل مع البنك عن طريق الفيزا كارد، وإن بيبقى في تحويلات جاية لها من الخارج، فإحنا في الشمول المالي بنقدم لهم عن طريق عروض البنوك المختلفة ما هي الطريقة الأمثل، يعني إن هي تفتح حساب جاري أو توفير أعلى نسبة ممكن تحصل عليها، إزاي إن هي يبقى معاها الكارت سحبه وتسحب منه، إزاي تعمل مثلا لو عندها أولاد بتعلموا في جامعات بعيدة، فإزاي إنها تبعت لهم مصاريفهم عن طريق الدفع الإلكتروني أو الحافظات الذكية عن طريق الموبايل. ده الحقيقة خلاصة ما نقدمه من توعية من المختصين في موضوع الشمول المالي، ننقلها عبر الرائدات الريفيات والرائدات الصحيات اللي بيدخلوا كل بيت وكل قرية ونجع، علشان نقدر نصل إلى أكبر عدد من السيدات في القرى ونوعيهم بأهمية الشمول المالي. عزيزتي المستمعة، وإليكي استشارة طبية مع هالة سالم وطرق علاج الجلطات المختلفة. الدكتورة ساندرا محمد ناصر، أستاذ مساعد للأمراض العصبية كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم، أهلا بيك. دكتورة، الجلطات يعني كثر الحديث عن الجلطات، وهي نقول المتهم الوحيد أو في أغلب الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان. دكتورة ساندرا، عند إصابة الشخص بالجلطات أو الجلطة بيكون المحيطين بيه هم أول المسعفين ليه، إيه الإجراءات اللي ممكن يتخذوها المحيطين وبعد كده الإجراء الطبي؟ طيب، لازم نعرف ان احنا علاج الجلطات اتغير تماما من 2016 في مصر مع ظهور وحدات علاج الجلطات. زمان كنا بنقول ان مريض الجلطة بيحصل له جلطة، بيروح المستشفى خلاص الجلطة استقرت، في الاخر بنظبط سكره وضغطه وبنديله سبرنتين وبنروح خلاص. لو بيكون بقى الاصابة في اي مكان بالظبط حصلت والموضوع خلص، لا احنا حاليا بنقدر نعالج، يعني المريض بتاع الجلطة ممكن من واحد مشلول شلل تام يخرج من المستشفى على رجليه طبيعي يرجع شغله، ولكن ده يعتمد، وده مهم جدا جدا، على الوقت. لازم المريض يجي لنا في اسرع وقت. الوقت يعني المثالي ايه؟ احنا في المصيبات بتاعه الجلطه ممكن لحد 3 ساعات او في بعض الناس لحد 4 ساعات ونص ممكن ندي مصيبه الجلطه. ما تجيش بعد 6 ساعات تجي لك الجلطه الصبح تجي لي بالليل تقولي مصيب جلطه، انا كده بقى بسيح دمك وباذيك مش بعالجك. الحاجه اللي احنا بقينا نعملها مؤخرا العلاج التدخلي بالقسطره، بنجيب الجلطه من الشريان ودي نتايجه بتبقى هايله، بس برضو احنا مربوطين بست ساعات وفي بعض الحالات لحد 24 ساعه بس مع الحالات المنتقاه. دكتورة، في بعض الأشخاص بيجيلهم نوبة الجلطة وبتمر بسلام، ممكن كمان ما يكونش واخد باله أن دي جلطة، لكن إيه الأعراض اللي عندما تحدث الإنسان لابد أن يتوجه فورا إلى طبيب القلب؟ أكتر حاجة بنقدر المريض بيتعرف عليها هي الحركة، إن هو حاسس بخدلان في إيده أو في رجله أو مشكلة في الكلام. في أعراض تانية للأسف المريض مش بتعرف عليها قوي، يعني لو جت جلطة في المنطقة بتاعة الرؤية في فص الرؤية بيبقى المريض في جزء من الصورة مش شايفها، يعني الجزء الشمال أو جزء اليمين. يعني في عيانين جم يقولي أنا خبطت العربية كل مرة أخبط العربية شمال، اكتشف بعد كده عنده جلطة كبيرة في الفص المسؤول عن الرؤية وهو ما خدش باله، او عيان يجي مشكلة في الاتزان بيحدث في مينة وده بيبقى جلطات في المخيخ. ساعات فعلا المريض ما بيبقاش عارف، انما يعني الاكثر شيوعا او بيقول للناس لو حصلك مشكلة في الكلام، اعوجاج في الفم او خدلان في جزء من الجسم لازم تتواجه بسرعة المستشفى. الاناقة فن، التعامل مع الاخرين فن، مشيتك، أكلتك، ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. صباح الخير، أحب أوي أتكلم عن أقدم نفسي إزاي. الصغير دايما هو اللي يقدم نفسه للكبير، الرجل هو اللي يقدم نفسه للست، الست الأصغر سنا تقدم نفسها للسيدة الأكبر سنا. إذا كنا بنتكلم وإحنا قاعدين، أنا واقفة وبكلم واحدة قاعدة قابلتها وأنا داخلة وهي قاعدة، مش هتقف الست، ما تقفش للست أبدا إلا إذا كانت سيدة أكبر مني سنا ومقاما، وحتى ممكن أقف يعني تأدبا، إنما قاعدة عامة الست ما بتقفش للست، والست طبعا ما تقفش للراجل، الراجل هو اللي يقف للست. إذا طال الحديث بين واحدة قاعدة واحدة واقفة، يبقى يفضل إن القاعدة تقوم تقف بقى، لأن الوقفة هتفضل محنية عشان تكلم القاعدة، يبقى القاعدة تقف عشان تواصل الحديث. ولكن أيضا بحب أقول بلاش الحديث المطولة في العزايم المحدودة العدد من الناس، دي حاجات صغيرة قوي لكن بتلفت النظر. الكلام دايما يكون باحترام، بيكون حضرتك وحضرتك، ما رفعش الكلفة أبدا. ما جيش أنا مثلا لي صديق له مقام عالي ولكنه هو قريب لي أو صديق مقرب وانتهز هذه الفرصة بقى، وأجي في الدعوة وأقول له يا طنط أو يا أكل، لا، فلان بي أو سيادة الوزير مثلا، يعني لأنه المقام يجب أن يحترم بغض النظر عن صلة القرابة، دي نقطة مهمة قوي. طنط وأنكل دي نقولها مع بعض في التليفون في عادتنا لوحدنا، لكن متى كان في طرف ثالث يبقى ياخد مقامه بالكامل، وفلان بي وفلانة هانم. طبعا احنا تعودنا في مصر ان احنا نقول مدام ميرفت، انما الواقع ان هم بيقولش كده، يعني يا مدام جمال بيومي او يا ميرفت هانم او يا ميرفت. يعني دي نقط مهمة قوي نراعيها ان شاء الله في كل لقاءاتنا التالية. ميرفت كوشك، خبيرة الاتيكيت والبروتوكول، رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. عزيزتي المستمعة، وإليك ماسكات ولسيون للشعر من مطبخك مع حنان مدحت. صباحكم جمال ورشاقة وشعر جميل. طبعا أكتر حاجة بتميز الست الجميلة شعرها، وده كمان اللي بتهتم بيه حتى لما بيكون عندها بنوتة. دايما شغلنا الشاغل، البنت شعرها خفيف، في فراغات كتيرة في شعري. النهاردة في جمالك من مطبخك هقدم لسيون ينفع ندلك بيه فروة الراس للناس اللي بتعاني من تساقط شعر أو فراغات كتير في الشعر. تعالوا نعمل لسيون ده وكله من المطبخ. عبارة عن ايه؟ معلقة شاي اخضر، معاها ربع معلقة صغيرة روزماري. بس خدوا بالكم الوصفة دي ضروري تكون على فروة الراس بس، ما توصلش للشعر لان هي بتنشفه شوي. فمحتاجين معلقة شاي اخضر مع ربع معلقة روزماري، ومحتاجين معاها ريحان، الريحان بنشتريه من على العطار لو احنا مش زرعينه، معلقة صغيرة برضو ريحان مجفف. بنغليهم كويس على نار هادية ونقدر نصفيهم ونحطهم في بخاخة عندنا مستعملة نظيفة طبعا ومغسولة كويس جدا، ونبتدي ندلك بيها فروة الراس كويس قوي لمدة 10 دقايق، الأماكن اللي فيها فراغات، ونجري الدورة الدموية بتدليك خفيف جدا لفروة الراس، ونسيبها على شعرنا لمدة 2 ساعة. وبعدين تقدري تغسلي شعرك بالطريقة العادية بتاعتك ونقلل شوية من الشامبو. على فكرة الليسيون ده ممكن نخفف بيه مع الشامبو اللي بنستعمله. هنعملها دي ازاي؟ هنحط في إزازة ونحط ربع معلقة شامبو مع الليسيون ده، ونزود شوية مية ونغسل بيها رأسنا، يعني نغسل بيها شعرنا، وما يبقاش الشامبو مباشر على الشعر لو سمحتوا عشان نسبة الكيماويات اللي فيه. كده احنا عملنا ليسيون هايل للشعر، للفراغات والتساقط الشعر، وياريت نخفف من السشوار والمكوى اللي بتعمل تساقط عالي في الشعر. ما ننامش كمان بالكليبسات والبنس والحاجات الكتيرة دي في شعرنا، لأنه بيساعد جدا على التساقط. ده كانت وصفة سريعة من مطبخك لجمالك. كانت معاكي حنان مدحت. عزيزتي المستمعة، الأم مدرسة مع منى خليل. ومعي ومعكم الدكتورة ماجدة الصياد، استشاري أسري وتربوي وعضو ببيت العائلة المصري. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا ماما. وشهر مارس طبعا ده شهرنا، شهر المرأة، شهر الأم، شهر كل فتاة. بنقول لكل اللي بيسمعنا دلوقتي كل مارس وإحنا كلنا طيبين. قبل أي حد في الدنيا كل سنة وانتي طيبة يا ماما. أنا من خلال الراديو بتاعك الجميل اللي أنت بتحبيه بقولك كل سنة وأنت طيبة، وكل أم مصرية وكل أم عربية وكل أم في العالم كل سنة وأنتوا طيبين، ويا رب دايما ربنا يديمكم لينا ويديم دعواتكم إن شاء الله. لما بقول الأم مدرسة في ناس تقولي لا دي جامعة، يعني ده الأم فعلا هي يعني هي كل حاجة. لو قعدنا نتكلم عن الأم وما تقدمه الأم هنحتاج وقت طويل قوي. والله أنا بقول الأم مش مدرسة ولا جامعة، الأم حياة. الأم حياة القلب، حياة الروح، حياة الأبناء، حياة الأسرة كلها. القلب اللي بيحرك الدنيا من حواليكي، انت بتحسي بالدفى بتاعها حتى لو هي مش موجودة جنبك، بتحسي بدعواتها حتى لو انت بعيد عنها بمسافات طويلة قوي. طول ما هي موجودة في الدنيا دايما بتحسي بشيء من الأمان والراحة والسكينة. إحساس الأم ده يا منى يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيحرم حد من الأم بيبقى هو العوض عن الأم، لأن هو الرحمن الرحيم وما فيش زي رحمة الأم. ده حتى لما بيشبهوا رحمة ربنا بيشبهوها دايما بالأم اللي بتحنوا على ابنها. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيحرم حد من الحنان ده بيعوضه هو، وبيكون هو البديل لأن هو الرحمن الرحيم. فربنا يا رب ما يحرمش أي أبناء من أمهم، ولا يحرم أي أم من ولادها، وتفضل الحياة جميلة بتواصلنا الجميل معاهم. الأحاسيس اللي حضرتك ذكرتيها دي كلها ملهاش عمر، مهما كبرنا وولادنا كبروا وولاد ولادنا شفناهم بنتذكر على الأقل ماما في موقف، بنتذكرها في حكمة، بنتذكرها في تربية لأبنائنا. إحنا كنا بنتربى بطريقة يعني هقول تلقائية فطرية، طلعنا لقينا ماما بتعمل كده في عملنا كده. زمان كان الأم بس بالنظرة تبصنا بنفهم على طول هي عاوزة إيه. أنا عايزة أقولك حاجة غريبة، إن إحنا مش بنحس إن إحنا بنكبر غير لما الأم ما تبقاش موجودة. طول ما هي موجودة وإنتي بتبصي في عينيها بتحس إنك طفلة، حتى لو إنتي جدة ومامتك موجودة إنتي حاسة إن إنتي لسه صغيرة. طول ما إنتي بتنطقي كلمة يا ماما ويا بابا إنتي حاسة إن إنتي لسه بتبتدي حياتك. طول ما هما موجودين تحسي ان الدنيا حلوه، تحسي ان الدنيا مليانه دفى. التعليم بيبقى بالفطره تلقائي، انت بتشوفي ماما بتعمل ايه وبتعملي زيها. ايوه انت بتشوفي ماما بتتعامل ازاي مع الناس وبتتعاملي زيها. وبعدين المثل الشعبي اللي بيقول اكفي القدره على امها دي حقيقه. لان كل بنت بتشوف مامتها بتتصرف ازاي وبالظبط بتكون هي كوبي منها. بتعمل زي تصرفاتها مع الناس، بتشوفها بتعامل الناس ازاي، بتعامل الاسره الكبيره، بتعامل اهل باباها ازاي، بتعامل كل الجيران اللي حواليها ازاي. فهي بتطلع زيها، بتحب الناس ودوده، بتتعامل مع الناس ببساطه وبسهوله. الام دايما هي الحريصه على اللمه دي، على لمة الأسرة ولمة العيلة الكبيرة كمان. عشان كده بقولك هي رمانة الميزان، مش بس داخل الأسرة، في المجتمع كله هي اللي بتعمل عملية الاتزان النفسي للأسرة. شوفي طفل طالع ما بين أسرة مكتملة، وشوفي طفل طالع ما بين أم وأب مفترقين. شوفي ده نفسيته عاملة ازاي وشكله ازاي، متزن وجميل وبيحب الحياة ومقدم عليها ومقبل على كل حاجة حلوة. وشوفي التاني ازاي منطوي ومنزوي وحس ان هو عنده حرمان، حس ان نقصه حاجة طول الوقت. حالة الاتزان اللي بتعملها الام والتوازن ده داخل الاسرة هو اللي بيخليها رمانة الميزان لأي اسرة. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام. معالجة درامية أحمد السيد. المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. بصي يا نادر، ما تقوليش نقعد مع والدتك، الموضوع ده منتهي. ليه بس يا سهى؟ ده حتى ماما بتحبك قوي وبتعتبرك زي بنتها بالظبط. الحموات كلهم كده في الاول، وبعدين يطلع الوش التاني. لا يا حبيبي، انا مش عايزه وجع قلب ومشاكل. مشاكل ايه بس يا سهى؟ ليه دايما بتفترضي الاسوأ يا حياتي؟ نادر، اذا كنت حابب تتم جوازنا يبقى لازم تجيب لي شقه، وده اخر كلام عندي. منين بس يا سهى؟ انت مش شايفه اسعار الشقق وصلت لفين؟ حبيبي دي مشكلتك. انتوا لما جيتوا تخطبوني قلتولي ان عندكم عمارة في روكسي. ودي حقيقة، بس العمارة كلها ساكنة ومفيش فيها غير شقة ماما اللي تنفعنا. نهاية الكلام يا نادر، انا مش هتجوز في شقة مامتك. إلا إذا إيه؟ يعني إلا إذا أموري يا حبيبتي، يعني مامتك تسيب لنا الشقة وتروح تقعد عند خالك حامد في طنطا، هو عايش لوحده وهيتونسه. مالك يا نادر؟ شايل الهم ليه كده يا ابني؟ سلامتك، ألف سلام عليك يا ماما. لا أبدا، مفيش لهم ولا حاجة. طمنيني حضرتك بس على صحتك. أنا بخير طول ما أنت بخير يا حبيبي. ها قولي بقى، إيه اللي مزعلك؟ أنت اتخنقت مع سهى؟ أبدا يا ماما، بس أهلها بيقولوا إن الخطوبة يعني طولت زيادة عن اللزوم. خطوبة ايه اللي طولت؟ ده انت خطيبها يا دوب من 5 سنين. هو في حد بيتجوز دلوقتي؟ في يا ماما طبعا، في اللي معاهم فلوس ويقدروا يجيبوا شقق يتجوزوا فيها. حد يقول عندنا عمارة 6 أدوار ملك وفي قلب مصر الجديدة وانت مش عارف تجيب شقة؟ عمارة 6 أدوار كلها ايجار قديم، اعلى ايجار فيها 12 جنيه، يعني ما يجيبوش نص كيلو لحمة. الحل عند الاستاذ حسين الله يرحمه، اللي كان ساكن في الدور اللي فوقينا. والأستاذ حسين الله يرحمه هيحلها ازاي بس يا ماما؟ الحل عند ابنه المهندس خالد. اصبر يا نادر، اصبر بس وان شاء الله خير. والله يا مدام ليلى، لو ما كنتش محتاج الشقة كنت سبتها لك على طول. يا باش مهندس خالد، احنا اجرنا الشقة لوالدك الله يرحمه من 40 سنة، ومن ساعة ما توفى وانت قافل الشقة. ايوة انا قافل الشقة، بس بدفع لك الايجار كل شهر. يا حسرة، ايجار ايه؟ دول كلهم 12 جنيه عم. وبعدين بقى نادر ابني عايز يتجوز ومش قادر يجيب شقة، وانا كمان محتاج الشقة لحسام ابني عشان يتجوز فيها. يا باش مهندس، حسام ابنك عنده 16 سنة، هتجوزه دلوقتي؟ يا ست مفيش أسرع من الأيام دي يا مدام ليلى. وبعدين حلاقي شقة فين زي دي في الزمن ده؟ طب ونادر ابني يتجوز ازاي؟ خليه يقعد معاك. أنا كنت متوقع ده، بقى في حد يسيب شقة في روكسي إيجارها 12 جنيه يا ماما. والله ده حرام، يعني المستأجر بقى أحسن من المالك. هو ده القانون يا ماما. هو القانون اتوجد عشان يرفع الظلم ولا يظلم؟ طب هو القانون ايه؟ ان المستأجر يملك الشقة هو وولاده؟ طب والعمل يا ماما؟ سهى وأهلها ضغطين عليا ورافضين اننا نعيش مع حضرتك. والله يا ابني مش عارفة اعمل ايه، وياريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. أعزائي المستمعين لبرنامج مستشارك القانوني، مشكلة النهاردة هنتكلم عن قانون الإيجارات وامتداد عقد الإيجار. القانون بيمتد للدرجة الأولى فقط ولا يمتد مرة تانية، يعني هي مرة واحدة بس بيمتد ليها في قانون الإيجارات. وشرط الامتداد إذا كان للابن في الحالة بتاعتنا لازم يكون الابن كان مقيم مع والده قبل وفاته سنة، مش أقل من سنة على الأقل، ولا يمتد إلى الأحفاد، غير أن الابن غير المقيم بالشقة فلا يجوز يحتفظ بالشقة، والمالك له أنه يرفع دعوة طرد لأنه لا يجوز أن يمتد للأحفاد، وبيمتد للابن لو في حالة أنه موجود وعايش ومقيم مع الأب والأم قبل وفاتهم بسنة مستقرة وأكتر طبعا. كنت معكم تغريد شمس المحامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.